ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه فقالوا له والله اللص ده محترم الحمد لله ما موتكش. فهؤلاء السفهاء يتكلمون بهذا المنطق، هذا الذي صرخنا وصفنا وفعل من الافاعيل، ثم يخرج جراثيم في هذا البلد يقول الحمد لله تلاحق الفرد لما تلاحق لما تلاحق. فماذا كان يريدون بعد ان فعل بنا ما فعل؟ فهل هي من نزل ان ترك قتالنا؟ والله لو قاتلنا فتلك هي النهايه كما انتهى القذافي. فهذه رساله مرسله الى هؤلاء السفهاء في مصر، وهذه رساله مرسله ايضا الى حاكم اليمن والى حاكم سوريا. ان شاء الله ستمر عليه الدائره وستكون له العاقبه كما كانت لهذا الطاغيه. والحمد لله رب العالمين ان راينا في هذا الوقت رؤوس الظلم تتهاوى. وصدق قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه الكلمه اردت ان ابدا بها محاضرتي في هذا اليوم.